وأما حكما فبأن يكون كل واحد منهما ركنا مقصودا في العقد، فالثمن ركن في العقد والمثمن ركن في العقد. هذا الأصل في هذا الباب. وأما حكما كما قلت أن يكون كل واحد منهما ركن في العقد، احتج بذلك باستواء العقدين بمناط استحقاق النظر لهم ووجوب رفع الضرر عنهما وكون العرض مشروعا لمصلحتهما، يعني البائع والمشتري سواء في الثمن والمثمن. وأما الأحناف فلم يقولوا بتسوية الركن فلم يقولوا بتسوية العوض والمعوض، فهم قالوا المبيع ركن العقد، المبيع هو ركن العقد، هذا الذي تدور عليه المساومة وهو المؤثر في العقد. المبيع هو ركن العقد والثمن حكم العقد. والمعنى عندهم عند الأحناف ركن العقد أن وجود العقد بدونه لا يتصور، هو أصل المساومة عليه، فهو ركن العقد ولأنه محل إضافة الصيغة إليه بخلاف الثمن فإنه غير داخل في حقيقة العقد، بل هو حكم العقد وموجبه، كما أن الموجوب هو ركن الهبة، السيارة، البيت، الدار، العقار، القلم، الساعة، فالموهوب هو ركن الهبة، والثواب هو حكمها وموجبها، وإنما يجب تسليمه وتحقيق المساواة بين العوضين، يعني إذا قلنا بوجوب التسليم فيكون هذه من باب تحقيق المساواة بين العوضين، فإنما ملك المشتري متعين بالبيع في البيع، فيجب أن يتعين ملك البائع عند التسليم. وهو يحتج على ذلك بأن الموافقة بين المخالف وبينهم، يحتج على ذلك بأنه الموافقة تامة على أن العجز عن تسليم الثمن لا يمنع صحة العقد، العجز عن تسليم الثمن لا يمنع صحة، وهذا صحيح، لأن في نهاية الأمر أن الثمن في دين في ذمة المشتري، لأن الثمن دين في ذمة المشتري. بخلاف المبيع والركن فان ركن العقد شرط القدره على تسليم، والا فالبيع لا يصح، كما قلنا من شروط البيع هو القدره على تسليم المبيع، ولذلك قالوا بان العبد الآبق لا يجوز بيعه، وايضا الطير في الهواء لا يجوز بيعه، السمك في الماء لا يجوز بيعه، كل ذلك من اجل انه ركن في العقد. هذه المساله المهمه التي كانت بين الاحناف وبين الشافعيه في مساله التسويه بين التسوية بين العوض والمعوض. يتفرع على ذلك فروع ومسائل، منها أن السلم في الدين الحال صحيح عندنا، لما؟ لأن هناك تسوية بين العوض والمعوض، والمعنى بأن العقد البيع يتأثر بالأمرين بالعوض والمعوض، فهذا ركن مؤثر وهذا ركن مؤثر. أما الأحناف فقالوا السلم في الحال لا يصح، لماذا؟ قالوا بعدم التسوية، ويفرقون بينهما بأن الثمن هو إلا حكم العقد، ولذلك يجعلونه دينا في ذمة المشتري، ويجعلون صحة العقد حتى لو لم يتم قبض الثمن، يعني المسألة دائرة على قبض المبيع المثمن، على قبض المبيع وتسليمه. ومنها أن السلم في الحيوان صحيح عندنا، أنه جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مثمنا، الحيوان عندما جاز أن يكون ثمنا عندما جاز أن يكون ثمنا بأنك تشتري أسود بإبل، نعم تشتري دارا بإبل لك ذات، عندما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مثمنا، وعندهم أنهما يستويان، لذلك قالوا يجوز السلم في الحيوان. طبعا هو من الناحية النظرية ليس الراجح فيه هو إتقان الناحية النظرية التي تتكلم عنها الشافعية دون مدرسة الأحناف، الأثر رجح هنا قول الشافعية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني كنا نستسلف من إبل الصدقة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بخلاص، وأيضا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا، فهذا كله دلال على أنه يجوز السلم في الحيوان على الأثر. وهم يقولون الأثر دل على صحة القاعدة وهي المساواة بين العوض والمعوض. وأما الأحناف قالوا لا يصح السلام في الحيوان. لما؟ لأنهم يفرقون بين الثمن وبين المثمن. ومنها أن السلم في المنقطع جنس لدى العقص المعلوم وجود لدى المحل الصحيح عندنا، يعني هو منقطع عند العقد لكن في المحل صحيح جاز ذلك، بل هذا أصل السلم. وفيها تسوية الثمن والمثمن، أم فإنهم يسلمون أنه لو باع بمكيل أو موزون وكان منقطع جنس في الحال موجودا عند المحل يعني عند التسليم عند الوقت التوقيت الذي وقته عند المحل صح التعاقد على ذلك. لما جاز الثمن يكون دائما في الذمة جاز أيضا المثمن يكون كذلك. واستلم بيع المكيل والموزون للأجل، ولا فرق بين المبيع بالمكيل وبين بيع الكيل المكيل، فإذا لم يمنع انقطاع الجنس أحدهما لا يمنع الثاني. أما أبو حنيفة فقد قال لا يصح بناء على الفرق الذي قال فيه بين الثمن والمثمن، لأن الأصل عنده أن ركن العقص هو المثمن المبيع. والفرق بين الأحناف وبين الشافعية هو أنهما يقولان بأن أو الشافعية يرون بأن الثمن والمثمن ركنان مؤثران في العقد، ركنان مؤثران في العقد. وأما الأحناف ما يرون ركنا مؤثرا في العقد إلا المثمن، إلا المبيع هو الركن المؤثر في العقد. ومن ذلك أيضا إفلاس المشتري بالثمن يثبت به للبائع حق الفسخ إذا كان المبيع قائما سواء من العوض المعوض، وعندهم لا يثبت لأنه يرى بأنه يكون أسوى للغارمين. وقد شرحنا هذه المسألة بالتفصيل في سنة داود، وقلنا بأن الحديث فاصل أيضا في هذا الباب، لأن الإنسان قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هل فيها دلالة أيضا على الصحة؟ لكن الحق أنا نقول أيضا هذا فيه أن الأثر فاصل وليس مسألة معولة على التفصيل العام في مسألة التفريق بين الثمن والمثمن. ولذلك الأحناف لا يقولون بذلك ويقولون يجعلونه أسوى للغرماء، يجعلونه أسوى للغرماء. ومنها أن النقود تتعين في عقود المعوضات عندنا حتى يمتنع إبدالها وينفسخ العقد بتلافيها، لأن حكم العقد تعين الثمن لتعين المثمن، ما يجوز كون الثمن في الذمة تيسيرا وتسهيلا. والمعنى هنا يعني إذا اشترى سيارة ب100,000 أخرج ال100,000 تعينت هذه ال100,000، تعينت هذه ال100,000، يعني لابد أن يأخذها هي لا بدلها. ورتبوا على ذلك أمور: امتناع البدل ينفسخ العقد بتلافيها، وهذا الأحناف يخالفون في ذلك، قالوا لا يتعين الثمن لأن حكم العقد موجود ووجوده وجوبه في الذمة خلاف المبيع على ما سبق. هم يرون بأن الثمن يكون في ذمة المشتري. ولذلك هم يرون بأن هذه المالية لا يمكن إيصالها إلى المالك، إنما إيصالها بتعين أشكال الدراهم، فكان أشكال الدراهم معيارا لمالياتها ومكيانا لها، والمطلوب منها معنى لا يناسب الاختصاص، وكانت الإشارة إليها هي الإشارة إلى المعيار والميزان

يبقى إذا عندنا مسألة التعدد، تعدد المشتري، تعدد به الصفقة، وتعدد البائع تعدد به الصفقة، تتعدد به الصفقة. فلو قلنا زيد باع السيارة على عمرو وعبيد، زيد باع السيارة على عمرو وعلى عبيد، فعمرو بعدما اشترى سيارة وامتلكها وتفرق وتم البيع، عمرو وجد بيع عيبا فأراد أن يرد بالعيب، هو عمرو من زيد، وزيد لم يرد بالعيب. فهنا نقول بأن في الشافعية يقولون فإذا صحة رد عمرو بالعيب له في ذلك، فإذا ردها أخذ ما له شطر ماله، وصار الشطر لمن؟ للبائع الأصيل، لعبيد أو قل لعبيد، وزيد لم يرد بالبيع فصار مشتركان فيها. يبقى إذن تعدد المشتري تتعدد معه الصفقة، أما نحن فقالوا لها تعدد المشتري تتعدد معه يا صفقة واحدة، إما أن تمضي وإما أن تفطر، إما أن تمضي وإما أن تفطر، هذا التفريق في هذا الباب. فإذا الأحناف يقولون لا ينفرد اتحاد الصفقة في صورته، أما الشافعية فقالوا تعدد المشتري تتعدد معه صفقة، وتعدد البائع تتعدد معه صفقة. وهذه مسألة مهمة جدا لو توغلنا فيها قد نقول أن هناك محل اتفاق بين الجميع ومحل اتفاق بينهم. محل اتفاق مثلا لو باع شيئا متفرقا أكثر من بيع، باع فاكهة وباع أيضا حديدا ونحاسا، هنا باتفاق تفريق الصفقة صح. يعني هو دخل المحل ورد في المحل اللي هو يسمى الهايبر الكبير، صحيح، أو السوبر الكبير، فيه كل شيء، اشترى منظفات، اشترى طعاما، اشترى فاكهة، كله في محل واحد، واشترى ودفع مال ومشى. هذه صفقات متعددة أم صفقات متحدة؟ هذه صفقات متعددة أم صفقات متحدة؟ صفقات متعددة، هذه صفقات متعددة. فهنا باتفاق أنه ورد عيبا بالمنظفات، هل عليه أن يرد الفاكهة والطعام والمنظفات أو يرد فقط؟ لا، لأن ما في تأثير بين الثلاث، ما في ارتباط بين الثلاث، فباتفاق هنا تفريق الصفقة يصح. أما إذا اشترى أجلكم الله نعم حذاء يمين ويسار، فوارد عين في اليسار، هل له أن يرد اليسار دون اليمين؟ لا، لماذا؟ سيرجع على الصفقة والبطون. وهذا الذي نظرت الأحناف في مسألة أنها الصورة متحدة فتكون كأنها صفقة واحدة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. طريق تأصيل الشفعية قلت أن الثمن والمثمن عنده واحد مستوي، المثمن السيارة هي رق مؤثر تأثيرا في الحق صحة العقد أو عمودا العقد، وأما المثمن هو الثمن السيارة 100,000. الثمن هذا عندنا عند الشفعية ركن مؤثر أيضا في الحق، ركن مؤثر أيضا في الحق. فلما ورد فلما جعل الاثنين على المساواة قال إذا الأثر أثر واحد، إذا اختفى الركن أثر في العقد، إذا اختفى هذا المثمن الثمن أثر في العقد. الأحناف يقولون لا، في تفريق، ركن العقد المؤثر حقا بتأثير بالغ هو المثمن، وأما الثمن فلا، الثمن يعتبر فرع عن هذا الأصل، أو الثمن يكون هو ليس ركن الحكم أو ركن العقد، هو حكم العقد، هو حكم العقد. فلما لم يسوي بينهما تأثرت المسألة، في هذا الباب على الفروع التي تكلمنا عنها في إمضاء العقد أو بطلان العقد. إذن هذه يعني نقف عندها، لأن المسائل فيها مسائل أجب دقة نظر ومراجعة، سماع درس أكثر من مرة. نقف عندها، لا سيما أن الإخوة الذين اختبروا الصلاة يكون اختبار فيهم يعني عندهم في شيء من السهولة.

واخدت اجابه يعني ممكن اشد من ذلك. هذا هو، هي مش فاهمه، هي بتقول انت بتشد عليها لحد ما اكتب. انا ما بشدش بسبب الاجابه دي، بدات اواظب. اعرف انت الان اهو سعيد بيقول لك الان هو الحمد لله هو من هو من المنزله الطلب الان. في البدايه، في البدايه حد اسمعه ذلك. انا اقول لك الشيء اللي هو خلوني نسيه، هو ايضا يعني خلاص اراد ان يمتنع عن الدروس. لما شاف كده اراد ان يمتنع عن الدروس. راى رؤيا، تذكر انت راى رؤيا التي جرته جرا الى الدروس. الله تعالى اراد لها الخير، فراى رؤيا جرته الى الدروس. فهي المساله لابد، ما انا الان انت الان تبكين، طب اقراي ما ما, ما كتبتين الان حتى ترين البكاء ده على حق ولا مش على حق. هناك امور لابد ان نفهمها. ايضا قلت لك انا اول الناس اجلس في مجالس العلم، اراها شاقه، اراها متقدمه ويصعب علي، وابكي واقول ماذا افعل، لكني ساجلس وساصبر. ومن تصبر صبر الله، ومن تعلم اعطاه الله الحلم، ومن تعلم علمه الله جل وعلا. فهي المساله مساله تحتاج الى صبر. صبر طول الملازمه هو العلم. ما هو العلم لن يؤخذ هكذا. لا تحسبن المجد ثمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ادامه الطرق تلج. انا وانتم في ختام المنهاج للبيضاوي في الكلام على القياس مررت ابوابا قراءه فقط، ومخاطر بعد تنزلي والاخوه وكله بعض لا نفهم شيئا. قلت والله وانا لا افهم شيئا، والله قلت لهم هذه الجزئيه اقسم لكم هذا من الوحش من الالفاظ، ولابد تمر هكذا حتى لان الكلام في ابواب العله، في ابواب، في ابواب العله نفسها عندما تقرا اللي كاتبها مش فاهم، اقسم على ذلك. فقلت بهذه ابواب، ابواب شديده قد نقرا فيها فتلعق بالذهن كلمه واحده تتفتح لنا ابواب اخرى للعلم. دي مزيه الحريص. مزيه الحريص انه لما لا يفهم ماذا يفعل؟ يقول سأبقى. فبحرصه واظهار الصدق منه يرى الله منه الصدق فيفتح عليه ما اغلق عليه. بل هو بيفتح عليه ما لا يفتح على غيره. ولذلك انا ساضرب مثلا المتنبي، لو تعرفونه. المتنبي نفسه، المتنبي كانوا يقولون هذا الرجل عندما يكتب الشعر كانه ايش؟ يغرف من نهر جاري سهوله ويسر عليه، صارت ثديه عنده. قالوا وفلان كانه ينحت في الصخر عمال ما يجيب البيت. نفس الامر العلم، رجل كان مغلقا عليه كل شيء، صبر وتصبر، باع كل غال ونفيس وثمين وجلس صبر. لما صبر فتح الله عليه ففي كل فن انغرف غرفه من نهره. لما هو منه؟ من ذكائه؟ من الفتنه التي عنده؟ ابدا ابدا. بل هي المساله كانها كانت تعاقدا بينه وبين ربه، فلما صدق صدقه الله جل وعلا. اذ العلم من الله، والمساله قد يطلع عليها المرء في اول مره، قد يفهم وقد لا يفهم. فكلما كما هو يعني هو حتى الباشمهندس اخذ كان لسانه وكتبها والآس، فكلما وقف معه امر تذاكر واخذ يسال ويجاب ويسال ويجيب ويتداول الكلام يفوز بذلك. مع المعارضة، مع المناقشة، مع المناظرة التي يقصد بها الوصول إلى الحق، إتقان العلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شوف يا رمضان ماذا الله بورت يا رمضان بورت. أنا والله بقول ذلك فقط نصيحة على سامكاسك، نصيحة. ما أدري، هو ساعات الإخوة أو الأخوات يستجيبون شدتي وحدتي، وأنا ماذا أفعل؟ أنا والله يعني بمشي كأنني يعني على النعومة على ما أستطيع، لكن عند استدعاء الحلم ماذا أفعل؟ من استغضب فلم يغضب فهو إيه؟ حمار. أنا بشر، يعني أنا في بعض الناس سموني حديدة لأمور معينة، وهو الأخ موجود يقول لكم يعني قال هذا خلاص مش من بني البشر. أنا قيل لي ذلك بحاجات معينة، قال أنت من بني الحجر مش من بني البشر لأمور معينة يعني، ومع ما هم لا يعلمون شيئا، هي التوفيق، كل التوفيق من الله جل في علاه. فالحاصل يعني لما هذا الكلام يقال انا لابد بين هذا الكلام. فنعم في جميع من الناس يجلسون طويلا لا يفقهون، فاصبر وصابر حتى تبين انك طالب فيفتح عليك. هذا هو، والله هذا هو، اقسم بالله.

قال لو العجم والعرب والديلم كما ابن عباس والله لا دخلوا بدين الله افواجا. لما صبر ظفر وارتقى. هذا هو هذا الاصل في طلب العلم. طلب العلم ليس فيه ان الانسان يحاول قدر الامكان ان يرى ما يشتهيه فياخذه وما لا يشتهيه لا ياخذه ابدا. وعندنا ايضا هناك في اداب من طلب العلم وان شاء الله فضيل الشيخ هاني اخونا الفاضل ايضا من اخواننا كايمن وكمحمد انور باذن الله سيعطي الدروس على اداب طالب العلم ايضا حتى يتادب الطالب ليعرف قدره. لانني انا قلت زللت لارى هذه المجتمعات. بعث الي احدهم قال طب قل الحمد لله الذي عافاك مما ابتلانا به يقولها صدقا يقولها اعوجاجا. انا رددت عليه فقلت له لا بل لو كنت فاطما لبيبا لقلت الحمد لله الذي ابتلانا لنرى معادن الناس. لان معادن تعرف معادن الناس وتحمد الله على الشدائد لترى معادن الناس. وقع عثمان بن عفان في الكبيره لترى معادن الناس. فر يوم احد عشان ياتي غير خبيث بئيس تعيس يتكلم على ماخذ مما ياخذ على الرجل الثالث في الامه. عندما قال لابن عمر قال اتشهد انه لم يشهد بدر؟ قال نعم. قال اتشهد انه فر يوم الزحف في يوم احد؟ قال اشهد. فاخذ الرجل يصيح فرحا فقال له ابن عمر تعال اما في بدر فقد امره الرسول بتطيب ابنتك وقسم له من الغنائم معا فكان بدريا. قال اما احد فقد قال الله جل في علاه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ماذا قال في ختام الايه؟ ولقد عفى الله عنه فهو معفو عنه. شوف الله تعالى فعل ذلك ليظهر معادن الناس. له حكم عظيمه في عباده. والثالثه عندما قال على مساله المبايعه قال قد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى لعثمان وبيده اليسرى للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا انا اقول هذه مسائل غربله. فأنا أردت أن أعلمك وأعلم غيرك ممن لا يستطيع الصبر أن يتعلم كيف يصبر. ما دمت أردت طلب العلم فاصبري عليه. وما دمت أنا أردت طلب العلم فلا بد أن أصبر عليه. هذه المادة التي أردتها فأردت أبدا أبدا أبدا إساءة ولا قصدا للتعدي بل أنت رميت حجرا جاءك حجر فقط. لا يمكن أن يأتيك يعني حريرا ولا سيما وأنت تجلسي في مجلس طالب العلم. ومجلس طالب العلم له أدب لا يتعداه. فهذه المجالس مش من أجل ذلك. وأنا قلت دائما من يرى في كلامي المخالفة بالشرع أو عنده دليل علمي يعني يثبت أو يظهر خطأي فيما أتمناه فليأتيني به والله أكون شاكرا أولا ثم أكون تابعا وسامعا مطيعا فقط. لأنني لا أتحرك إلا بالدليل. وأسأل الله أن أكون على ثبات ذلك. جزاكم الله خيرا. جزيت الجنة. أحسن الله لك. أحسن الله لك يا باشمهندس نعيم. نعم. لكن قد يكون طالب العلم إن رميته بالحرير والتمر نام فلم يتعلم. سعيد ينام على الفراش الوسير ونقرص أذنه يجيب الإجابات السريعة. رأيت ولا ما رأيت؟ هذه مسألة مهمة جدا لا سيما وقد قلت نعم ده صحيح والا فانا ادين الله بان الامه باسرها تحتاج امثالكم فكيف تلين العريكة فكيف لا تصبر هذا تصبر. وعامة جزاء الله خير لانه يدرس الان الناس تسمعه في هذا الباب صحيح. فهو بيقول انا اصلي عندما جلست قال لي انت عبد الله تبيع الجرجير. Ha ha ha ha. وهو الحمد لله يعلم مقصدي وأنني لا يمكن أقصد الإساءة ولا التنقيص قط أعوذ بالله ما رأيت نفسي إلا أقل الناس ورب الناس. ولكن هذه المسألة حتى يفهم المرء. أنا تكلمت مع بعض الإخوة قلت لهم من لم يعرف قدر اللؤلؤة لا يحوزه قط لا يحوزه بحال من الأحوال. اعرفوا قدر ما أنتم فيه ستعرفون كيف قيمة ما أنتم فيه. نعم هذا صحيح. وأيضا لابد أن يقرب معه كتاب رفع الملامة إما الأعلام. لابد أن يقرب معه رفع الملامة إما الأعلام. نعم جزاك الله خير. إذن أنا أعلم يقينا بأنك لم تقصدي أبدا إساءة وأنا أيضا أقسم بربي لا أقصد إساءة. أنا أردت فقط أن تقفي يعني على المناط الصحيح وتعريفي كيف تسيرين على ضرب أنت ستكونين أسوة لغيرك ستكونين رفعة لغيرك ستكونين حاملة للواء العلم فتجلدي بعض الشيء. ومع ذلك أرجو عفوك وأعتذر حضرتك لو في أي شيء مني بدرة فيه شيء من الشدة أو الحدة. أنا طبعي في هذا الباب عندي بعض الحدة استغفر الله عليها لكن حقا لا تظهر إلا لمن استدعاها قط. ولذلك أنا أخص الناس عندي كانوا يقولون لي نعجب منك ونرفع كف الضراعة من هذا جمعت بين المتناقضات. فقلت لا لو نظرت إلى شخص النبي علمتم بأن يده كانت أليم من الحليب وكان أشجع ما يكون إذا ضرب قسم ضرب بيده الكدية حتى صارت كثيبا مهيلة. هكذا الله يجمع لعبده بهذا. فهذا الأمر التكامل الشخصية لا يكون إلا بذلك. فسامحونا هذا صحيح. إذن ما زلنا من يعرف قدر العلم سيصبر عليه وينتظر فيه حتى ينتصر ويرقى وإلا فلا. جزاك الله خيرا. وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع.